جريهم كل لا تداغر ما فيهم فبدا تسقص آخر كي يتفاخر وظلمت أنا أني بذلك هزت كده فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر سمعني يعني لا نهتج مالا كي نزداد جمالنا شهرنا هنا في الكرب دنا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا هذا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Someone.